أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين مرفوع بفعل يخسره استجارك استأمنك من القتل فأجره عن منهم حتى يسمع كلام الله أي القرآن ثم أبلغه مأمنه أي موضع أمنه وهو دار قومه إن لم يؤمن لينظر في أمره ذلك المذكور بأنهم قوم لا يعلمون دين الله فلا بد لهم من سماع القرآن ليعلموا. كيف أي لا يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وهم كافرون بالله ورسوله غاضرون إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يوم الحديبية وهم قريش المستثنون من قبل فما استقاموا لكم أقاموا على العهد ولم ينقضوه فاستقيموا لهم على الوفاء به وما شرطية إن الله يحب المتقين. وقد استقام النبي صلى الله عليه وسلم على عهدهم حتى لقبوا بإعانة بني بكر على خزاعة. كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم يظهروا بكم لا يرقبوا يراعوا فيكم إلا أي قرابة ولا ذمة عهدا بل يؤذوكم ما استطاعوا وجملة الشرط حال يرضونكم بأفواههم بكلامهم الحسن وتأبى قلوبهم الوفاء به وأكثرهم فاسقون ناقضون للعهد. اشتروا بآيات الله أي القرآن ثمنا قليلا من الدنيا أي تركوا اتباعها للشهوات والهوى فصدوا عن سبيله عن دينه إنهم ساء بئس ما كانوا يعملون به عملهم هذا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين هؤلاء الذين يعني حكم الله تبارك وتعالى بأنهم يتركوا 4 شهور يعني فسحة لهم ثم بعد ذلك يقتلوا ويقاتلوا في كل مكان تسيح الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ففي هذه 4 أشهر ممكن مشرك يظل مشرك ولكنه يعني يلجأ إلى المسلمين. وإن أحد من المشركين استجارك يعني طلب جوارك طلب الجوار اللي هو طلب الأمن يعني لجأ إليه وطلب الأمن يعرف في هذه الفترة الله خلف أجره فأجره يعني يقبل جواره هذا وجهه حتى يسمع كلام الله يعني يدخل إلى المدينة ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلام الله القرآن. فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه يعني أبلغه بعد ذلك مأمنه اللي هو أدخل مكان أمنه اللي هو ديرة قومه يبي يرجع بعد ذلك إلى ديرة قومه فيؤمن ويسير في طريق المسلمين حتى يصل إلى المكان الذي يأمن فيه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون حقيقة الدين فيكون هذه فرصة إلى يعني دخل في جوار استجار بالنبي صلى الله عليه وسلم استجار بالمسلمين وجلس يسمع القرآن يشرح له الدين ثم بعد ذلك ينظر في أمره، إن دخل الإسلام دخل، لم يدخل الإسلام بلغه كذلك إلى مكان أمني حتى ينظر في أمره بعد ذلك يدخل في الإسلام ولا. وكل هذا في هذه الفترة اللي فترة الفسحة هذه. لكن بعد الأربعة أشهر الله قال فإذا انسلخ لسيأتي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقعدوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فأمر بقتالهم في كل مكان إلا يعني هؤلاء الذين يلجؤون المسلمين ليعرفوا الحق. ثم قال الله تبارك وتعالى ثم أبدوه ما منع ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ثم قال جل وعلا مبين لماذا أمر المسلمين بقطع العهود المطلقة هؤلاء مع الكفار، قال كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله. سؤال يراد به يعني البيان والإقرار بأنه لا يمكن أن يكون لهؤلاء عهد لأن هذه صفتهم، هذا قوم ناقضون العهود ناكثون قوم فاسقون، فهؤلاء لا يمكن أن يعني يتم لهم عهد مع يعني مع الله تبارك وتعالى ومع رسوله، كيف يكون المشركين عهدا عند الله وعند رسوله. ثم استثنى الله قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قال هنا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، قال هنا في جلال أنه أري قريش، فإن النبي عاهدهم عند المسجد الحرام في الحديبية، والحديبية على طرف الحرم كانت وكان الصلح فيها يعني بين النبي وبين قريش، وكان الصلح على أولا أن من أراد أن يدخل في حلف النبي دخل ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، وأن الحرب توضع بينهم 10 سنوات، فهو عهد يعني مخنن إلى 10 سنوات وضع الحرب فيما بينهم. ثم أنه من أتى قريش من المسلمين لم يردوا، ومن أتى يعني النبي من قريش ردوا، كان هذا من الشروط يعني الظالمة الجائرة. فقال إن هنا قال جلال بأن هذا ومجموعة من المفسرين إن المقصود هنا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام اللي هم قريش، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فما استقاموا لكم على العهد فاستقيموا لهم يعني على ما عهدتمهم عليه، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. لكن يشكل على هذا قريش أن قريش نقضت عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآيات، فإنهم حلفاؤهم بنو بكر هاجموا وقاتلوا حلفاء النبي خزاعة، ولذلك النبي جرد لهم يعني الحملة التي ذهبت وفتحت مكة، وكان هذا في السنة الثامنة وقبل أن تنزل هذه الآيات، فانتهى عهدهم يعني مع النبي في وضع الحرب 10 سنوات، انتهى هذا بنقضهم للعهد. فالنبي يعني أوقف عهدهم وحاصرهم ودخل مكة فاتحا صلوات الله وسلامه عليه. فيبدو الله تعالى أعلم أن هؤلاء إن هذا العهد العهود التي بقيت لبعض الناس الذين لم ينقضوا عهودهم من قبائل العرب مثل خزاعة، فإن خزاعة ظلت يعني في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت في حلف النبي وحالفت ولم يعني تؤلب عليه ولم تدخل يعني في حلف آخر ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المستثنون خزاعة وليست قريش، أما قريش نقضت عهدها والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هاجمهم ودخل مكة فاتحا، لكن بقيت خزاعة، خزاعة كان فيها مؤمنين وكفار، والكفار منهم كانوا موالين للمؤمنين كذلك. فهؤلاء الذين يعني استثناهم يعني الله تبارك وتعالى بقوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، وخزاعة سكنوها في المسجد الحرام تسكن في أرض مكة وما حولها، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. أما قريش فإنها نقضت عهد، لكن خزاعة بقيت يعني في عهدها مع النبي صلوات الله وسلامه. فالقول بأن هذا إنما هو يعني صلح الحديبية وأن النبي ينبغي أن يعني يبقى معهم على هذا إلا إذا نقضوا العهد الجواب انهم نقضوا العهد قبل نزول الآية، هم نقضوا عهدهم مع النبي صلوات الله وسلامه. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف؟ وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذل. يعني كيف يبقى لهم عهود وهم إن يظهروا يعني إن يغلبوكم لا يرقبوا فيكم، يرقبوا يعني ينظروا يعني يراعوا إلا ولا ذمة. الذمة العهد، وقيل الإلا العهد كذلك، يعني عهد مكتوب أو يعني أمر في ذمة عهود يعني بينكم وبينهم ما يرقبون هذا. وقيل لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، قيل الإلا الله، يعني أنهم لا يرقبون الله تبارك وتعالى ولا يرقبون عهد يعني لا يرقبون عهدهم مع الله ولا عهدهم مع يعني الناس. واستدلوا على أن الإل بمعنى يعني الله سبحانه وتعالى، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع قرآن مسيلمة الكذاب اللي فيه الطاحنة صبحنا وخبزا خبزا كذا يضيف العياد كذا اطلعين كلام هذا، فقال هذا كلام لم يخرج من إلي، يعني هذا الكلام ظاهر يعني باين للعيان أن هذا لا يمكن أن يكون يعني من كلام الله تبارك وتعالى، كيف يعني يؤمن الناس مثل هذا الكلام؟ لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم، يعني قد يكلمونكم كلام يعني كما قيل معسول لترضوا عنهم في هذا، والحال أن قلوبهم يعني تنطوي على الغدر. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، الشراء هو الآخر، المشتري هو الآخر، والشاري هو البائع. نقول فلان شرى بيته يعني ايه؟ يعني باعه، واشترى هذا البيت يعني هو الآخر. فهم اشتروا أخذوا بآيات الله هذه التي دفعوها ثمنا قليلا، هذا المأخوذ، يعني أخذوا يعني دفعوا آيات الله تبارك وتعالى وهو القرآن والإيمان، يعني استبدلوا بدل أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى أخذوا هذه الدنيا الفانية وأخذوها بدلا من الإيمان. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وهم ساء ما كانوا يعملون. فسوى أمر أن الإنسان يستبدل يعني آيات الله، يستبدل الإسلام والدخول في الدين وأخذ آيات الله تبارك وتعالى ليكون من أهلها ثمن قليل، والدنيا كلها ثمن قليل، مهما لو أوتي إنسان أوتي الدنيا كلها فهي ثمن قليل بالنسبة إلى آخرة وبالنسبة لما يعني مآله في النار وجحيم عياذا بالله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. صدوا صد المنع، يعني منعوا الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى عن طريقه، ذلك أنهم كانت قريش والناس ينظرون إليهم فبقوا في عداوتهم إلى النبي إلى الفتح، ظلوا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدوا العرب عن الدخول في الإسلام. كانوا دائما يقولون هذا محمد منا، احنا نعرفه لا أسمع كلامه، هذا كذاب بنشرهم يعني هذا الأمر في العرب، فصدوا الناس عن سبيل الله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذم، اولئك هم المعتدون. نعم. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذم واولئك هم المعتدون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن كثروا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. لا يرقبون في مؤمن إلا في لا يبلغون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين ونفصل نبين الآيات لقوم يعلمون يتدبرون. وإن نكثوا أي نقضوا أيمانهم مواثيقهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم عادوه وقاتلوا أئمة الكفر رؤساء. فيه وضع الظاهر موضع المظلم إنهم لا أيمان أي عهود لهم. وفي قراءة الكسر لعلهم ينتهون عن الكفر. ألا للتحضير تقاتلون قوما نكثوا أي نقضوا أيمانهم عهودهم وحموا بإخراج الرسول من مكة لما تشاوروا فيه بدار الندوة. وهم بدأوكم بالقتال أول مرة حيث قاتلوا خزاع حلفاء من بني بكر. فما يمنعكم أن تقاتلوهم؟ أتخشونهم؟ أتخافونهم؟ فالله أحق أن تخشوا في ترك قتالهم إن كنتم مؤمنين. نعم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يعني بالفرد والجماعة فهم أبدا، حتى لو أنه وقع تحت أيديهم مؤمن وهو ضعيف فإنهم كذلك لا يعني يتقون الله تبارك وتعالى فيه، لا يخافون الله فيه، ولا يكون هناك تنفيذ العهد بينهم وبين الناس. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المعتدون عليهم أهل العدوان. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ثم قال تبارك فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني إن تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة التي هي عماد الدين ما أمر الله تبارك وتعالى به المسلمين أول ما أمر به، وآتوا الزكاة أعطوها فإخوانكم في الدين. عند ذلك خلاص يكون لهم يعني حقوقهم كحقوق الأخوة في الإسلام، وإن كانوا أعداء قبل هذا، يعني قبل يوم كانوا أعداء لكن إن تابوا على الكفر تابوا على الإسلام المسلمين ودخلوا في الإسلام وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلاص إخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. مفهوم هذا إنهم إن لم يقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا يمكن أن يتخذ منهم يعني إخوة، حتى وإن قالوا يعني لا إله إلا الله عن الإسلام، لكن بدون لابد بهذه الشروط الثلاثة، يعني يتوبوا عن الكفر، أن يقيموا الصلاة، أن يؤتوا الزكاة. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، يعني إذا عاهدوكم ودخلوا في الإسلام ثم ارتدوا على ذلك ونكثوا أيمانهم بعد عهدهم، وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، سبوا هذا الدين، الطعن أصل الطعن هو الضرب في رمح أو في سكين أو في، فطعنوا في دينكم يعني أنهم وجهوا اتهامات أو الشبهات إلى دينكم وسبوكم، فقاتلوا أئمة الكفر. دول أئمة الكفر، أئمة يعني اللي هم رؤساء، قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. هنا قد وضع الظاهر مكان المضمر، ما قال فقاتلوهم، وإنما قال فقاتلوا أئمة الكفر، حتى أئمة الكفر هذا الظاهر مكان الضمير، يعني كان ممكن يقول فقاتلوهم إن كنتم مؤمنين، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم، فقاتلوهم إنهم لا إيمان لهم، وضع الظاهر محل المضمر ليبين هنا بجزئية بيان، وهو أن هؤلاء يعني ما هم كفار فقط بل هم رؤساء في الكفر ودعون إليه. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. ما لهم أيمان؟ أيمان جمع يمين الحلف، يعني قد يحلف ويعطي عهد ويعطيه باليمين لكن ما اليمين، هو ينقض يمينه كذلك. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ثم حض الله المؤمن على قتاله، وذلك أن قريش مهاجرين عامتهم من قريش وهم سيقاتلوا يعني في النسب إخوانهم وأبناء أخوتهم وأقاربهم، فقال لهم الله لا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، لا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يعني هذا حق من الله تبارك وتعالى المؤمنين في قتال هؤلاء. قال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، نكثوها يعني النكث هو يعني القطع والنقض، من بعد ما عاهدوا هذه الأيمان وهموا بإخراج الرسول، فإنهم اجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا في أمر النبي، واتفقت كلمتهم على أن الرسول يخرج من مكة أول الأمر. ثم قال لهم الخبيث إبليس وكان حاضرا معهم: لو أخرجتموه التف حوله أناس من العرب وقاتلوكم، ولكن أشار عليهم بأن يختاروا من كل يعني بطن من قريش قبيلة منهم رجل شاب قوي وأعطوه سيف ويضرب النبي ضربة رجل واحد، يعني كلهم في وقت واحد يضربوا ضربة رجل واحد فيتفرق بين النبي في القبائل، يصير بعض بني هاشم وهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيعوا أن يختصوا من هؤلاء كله، فيعجزوا عن يعني أن يطالبوا بدمه، فيتفرق بين النبي في القبائل ولا يبقى له. فهذا هذا هذا هذا هذا فعلهم اقتراحهم أن يخرج الرسول، وهذا نقض العهد. وعهودهم في مكة هذه يأمن فيها كل من جاء، عندهم حلف الفضول، ومن حلف الفضول ألا الذي تعاهدوا فيه وتعاقدوا فيه كل يعني بنو يعني قريش وكنانة كلها أن لا يترك مظلوم في مكة، إن أي واحد يظلم في مكة لا بد نقف معه ونجيب له حقه. فناقضوا هذا العهد، وكان ابن مكة ابن قريش بني هاشم أصلها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي دعاه إلى الله تبارك وتعالى ما ارتكب يعني معهم عدوانا، مع ذلك هم تآمروا به هذا التآمر، فهم يستحقوا القتال. الله يقول: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، هم بدأوكم أول مرة في القتال. قال هنا جلال بأنهم بدأوهم بأن بنو بكر اعتدوا على يعني خزاعة، والحق أن قريش بدأت الحرب على المسلمين من أول شيء، من أول ما دعا النبي في الإسلام، فإنهم قتلوا بعض المسلمين، قتلوا سمية وعذبوا عمار وعذبوا هنا وأبو الصام، قتالهم لأهل الإسلام منذ بدأ الإسلام. ثم قال الله لهم: أتخشونهم؟ يعني هل تخافونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويهزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. نعم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويهزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قاتلهم يعذبهم الله أي يقتلهم بأيديكم ويخزيهم أي يذلهم بالأسر والقهر وينصركم عليه ويشفي صدور قوم المؤمنين بما فعل به وهم بنو خزاعة ويذهب غيظ قلوبهم أي كربها ويتوب الله على من يشاء بالرجوع إلى الإسلام كأبي سفيان والله عليم حكيم. أم بمعنى عزة الإنكار حسبتم أن تتركوا ولما لم يعلم الله علم ظهور الذين جاهدوا منكم بإخلاص ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا بطانة وأولياء. المعنى: ولم يظهر المخلصون وهم المنصوفون بما ذكر من غيره والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله بالإفراد والجمع بدخوله والقعود فيه شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أي بطلت أعمالهم لعدم شرطها، وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخف أحدا إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قاتلوهم، هذا حظ من الله تبارك وتعالى، أمر وحظ من الله تبارك وتعالى للمسلمين أن يقاتلوا، يعني قريش والعرب المعاندين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم، قال يعذبهم بالقتل بأيديكم، يعني ما حيز الله عز وجل هنا يعني عقوب عليهم من السماء، وإنما يعذبهم بالقتل بأيديكم، جعلكم تقاتلوهم ويسلطكم عليهم فتقتلوهم وينصركم عليهم، يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور القوم المؤمنين، شفاء الصدر من الغيظ وما كان فيها من الآلام لما صنعته يعني هؤلاء الكفار، ما صنعوه في المسلمين، فإنهم أذلوهم وقاروهم وفعلوا بهم الأفاعي، فلما يأتي اليوم الذي ينتصر فيه المسلمون من هؤلاء عند ذلك يصير راحة لقلوبهم، شفاء لقلوبهم مما كان فيهم من الغيظ والحقد على هؤلاء الكفار الذين صنعوا بهم هذا الصنيع، ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يذهب الله تبارك وتعالى بانتصار المؤمنين على الكفار غيظ قلوب المؤمنين كانوا مغتاظين منهم، فعند ذلك لما إذا نصرهم الله تبارك وتعالى بهم يذهب الله تبارك وتعالى ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، وبعد ذلك من شاء الله تبارك وتعالى منهم أن يتوب عليهم من الكفر ويدخل في الإسلام ولا يناله القتل والقهر والأسر، فهذا يفعله الله تبارك وتعالى، قد تاب الله تبارك وتعالى على كثير من قريش، فإن مثل أبو سفيان هو قائد الحرب، كان هو قائد هذه الجيوش وحارب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدءا من بدر، وإن كان لم يباشر القتال في بدر لكن بعد ذلك كان هو رئيس يعني المشركين في أحد، وكذلك رئيسهم في خندق رئيس قريش، وبعد ذلك الله تبارك وتعالى تابع دخل المسلمون فاتحين في مكة، ثم دخل في الإسلام هو أبناءه، دخل ناس كثير ممن كانوا قبل ذلك يعني معاندين للنبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام وتاب الله عليهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. هذا بعض الأمر في نصر، فإن هؤلاء المسلمين الذين حاربوا الرسول منهم من أذله الله تبارك وتعالى بالقتل والأسر، ومنهم من تاب الله تبارك وتعالى، فالأمر إليه سبحانه وتعالى، والله عليم بعباده سبحانه وتعالى حكيم مع الأمور في نصر. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم قال جل وعلا المؤمنين أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجيا والله خبير بما تعملون. أم حسبتم يعني أيها المؤمنون ظننتم أن تتركوا بدون هذا الأمر، بدون أمر الجهاد والذي له من يعني آثاره ومصالحه أن يبين الله تبارك وتعالى من يقوم بالأمر، وكذلك من يكون في قلبه نوع من المودة ونوع من هذه الكفار ويكون في دخيلة في قلبه وفي سر بينه وبين المشركين. أم حسبتم أن تتركوا يعني يترككم الله تبارك وتعالى ولا يظهر يعني أمر نفوسكم وحقيقة إيمانكم للعلم ويظهر، أن تتركوا ولما يعلم الله، قال هنا يعلم علم ظهور، يعني يظهر الله تبارك وتعالى هذا الأمر الذي قد يكون خفي فيظهر فيعلم، فهذا يظهر يعني علم الله تبارك وتعالى يظهره الله تبارك وتعالى هنا للجميع. ولما يعلم الله الذين جاهدوا في سبيل الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا. ما اتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا، يعني دخيلة، يعني صلة بينهم وبين الكفار. وإنما خلاص آمن أصبح في صف أهل الإيمان ونفذ أمر الله تبارك وتعالى، وأمر بقتال المشركين نقاتلهم ولو كانوا هم كان أبوه أو أخوه أو عمه أو قريبه أيوه. فخلاص. أما أن يكون له سر يعني يؤمر بقتال المشركين، ولكن يكون له أمر سر دخيلة بينه وبين بعض المشركين لخرابة أو غيرها، لا بد أن يظهر الله تبارك وتعالى ذلك. ولذلك أمرهم بقتال يعني قريش وفيهم من فيه، فيهم يعني هم إخوانهم وأقاربهم ومنهم أبناء، ولذلك قابل يعني المشركون المؤمنون في القتال قاتلوا. وأحيانا كان الشخص يقابل أباه ويقابل أخاه ويقابل أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله من وليجة والله خبير بما تعملوا. خبير عليم، علم دقيق، علم الخبرة، خبرة أدق العلم فيما تعملوا، يعني عليم بكل أسراركم وبكل دقائقكم سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال جل وعلا ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. يعني هؤلاء الكفار كفار مكة الذين يتبجحون بأنهم أهل بيت الله وأهل الحرم وهم الذين يعمرونه، هم الذين بنوا الكعبة وهم الذين يعمرون المسجد الحرام، هم أهل السقاية فيه وأهل الحجابة وهم الذين قائمين بعمارته. قال تبارك وتعالى ما كانوا مشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أن يعمروه اللي هو العمارة الحقيقية، عمارة مساجد الله إنما تكون بالإيمان وبالذكر وبالصلاة وبالدعاء، وفي مكة هنا بالطواف وبالسعي. هذه المساجد الحقيقية في المسجد يعني يعمر بهذا، يعمر بالإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده. أما هو يا مشركين قال شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، شهادة لسان وشهادة حال، فهم يشهدون على أنفسهم بالكفر. فإنهم كانوا أبدا يقولوا هذه آلهتنا ولا يتخلعنا، كانوا حاطين هذه الآلهة في جوف الكعبة أطهر ويعني أقدس مكان، وفي فوق الكعبة وبين الصفا والمروة، ويشهدون هذا من شهادة القول ومن شهادة الحال أن حالهم في فواضهم وعملهم أنهم ناس يعني كفار معنين الكفر، أولا محاربين للرسول وأهل الإسلام المؤمنين، ثم الكفر الذي هم فيه والشرك الذي هم فيه هم قائمون فيه. شاهدين على أنفسهم بالكفر ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هم في قيام وقعود وبيت حياة في هذا الكفر الذي يقوله بألسنتهم ويعملونه بأعمالهم. شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أولئك هؤلاء حبطت أعمالهم من أعمال الخير التي ظنوها أعمال خير كبناء البيت العتيق وتنظيفه والعمل التي عملها من طوافهم وسعيهم وحجهم، كل هذا أمر حق. أولئك حبطت أعمالهم، هذه الأعمال التي عملوها ويظنون أنها مقربهم تقربه من الله تبارك وتعالى لا يقبله الله. وأصل الحبط، أصل الحبط داء يصيب الإبل إذا أكلت من عشب الربيع، ممكن تدخل عشبة تامة إلى بطنها تنتفخ من هذه العشبة، تصير ظاهرة كأنها سمينة، والحال أن هذا يعني إنما هو انتفاخ الجوع. لما انتفخ الجوف بالشكل هذا يظن الناس انها سمينه، ثم بعد ذلك تسقط مره واحده، بعد ذلك تسقط مره واحده. فشبه الله تبارك وتعالى يعني خراب اعمال الكفار على هذا النحو، انها تظهر تنتفش على انها عمل يعني ينظر اليه على انه يعني شيء نافع. هذول اهل بيت الله ويطوفوا ويسعوا ويعملوا هذه الاعمال فيظهر كذا انها دي، لكنها يعني هي أعمال ذاهبة، ولكن حبطت أعمالهم يعني ذهبت. ويذيب الله تبارك وتعالى ولا يقبل، وفي النار هم خالدون، يعني لا تقبل هذه الأعمال ومآلهم إلى النار. وأخبر الله تبارك وتعالى هم هؤلاء فيها في النار خالدون، يعني باقون بقاء سرمديا لا ينقض. ثم قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نعم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، يعني الذي يعمر الله يعمر مساجد الله على الحقيقة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، أولى أهل الإيمان الرسول والمؤمنون، يوم الآخر يوم القيامة، والكفار لا يؤمنون بيوم القيامة ويؤمنون بالله وهم يشركون به، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إنما يعمر مساجد الله، يعني هذه العمارة الحقيقية، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى لسرعة العسى أن يكون هؤلاء الذين هذه صفتهم أن يكونوا من أهل يعني هداية الله تبارك وتعالى. نعم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ما يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، أي أهل ذلك، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله في الفضل، والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين، نزلت ردا على من قال ذلك وهو العباس أو غيره. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة رتبة عند الله من غيرهم، وأولئك هم الفائزون الظافرون بالخير. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم أي دار خالدين حال مقدرة فيه خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. نعم. قال الله تبارك وتعالى لهم لهؤلاء الكفار المتبجحين الذين يقولون نحن أهل بيت الله ونحن أهل عمارته ونحن ونحن. قال لهم الله تبارك وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني تجعلوا هذا مثل هذا، جعلتم سقاية الحاج، وسقاية الحاج من زمان، وكانت هذه السقاية في بني هاشم، وكان العباس بن عبد المطلب كان هو يعني رأس بني هاشم وكان هو صاحب السقاية. إذا غلطتم سقاية الحاج كنتم تسقوا الحجيج عندما يأتون. طبعا كل هذا الله تبارك وتعالى يقرره بما كان حرب مكة وعمارة المسجد الحرام بالبناء. جعلتم سقاية الحاج، حاج يعني اسم جنس الحجاج، وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، رسول وأهل الإيمان المؤمنين بالله واليوم الآخر، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ما يستوي من يفعل هذا ومن يفعل هذا، لأن الذين يفعلون هذا وهم كفار هذا حبطت أعمالهم، وكذلك هذه الأعمال وليست أعمال يعني يحبها الله من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، لكنها لا يمكن وحدها بدون يعني أن تكون معها إيمان بالله تبارك وتعالى لا تفيد يعني فاعلها شيئا، فإنها بدون إيمان بالله تبارك وتعالى كذلك غير مقبولة، لا تقبل من الذي يفعل. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء. فهذا بيان ان هؤلاء يعني قريش وهذا من اهل الظلم، والله لا يهديهم وهم على يعني ما هم عليه من الظلم. ثم قال تبارك وتعالى: الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون. الذين امنوا وهاجروا، وهذا كله ينطبق على الرسول ويعني اهل الايمان معه، وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم. جهاد بالنفس هو يعني الخروج في سبيل الله وقتال اهل الكفر، وبالمال بذل المال في هذا السبيل، وسبيل الله طريقه سبحانه وتعالى، والجهاد هو سبيل الله. وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله. هؤلاء هم اعظم درجه، لان هذه الاعمال هي الاعمال الحقيقيه في الدين. اما تلك الاعمال بدون ايمان لا تفيد صاحبها، اللي هي عماله النفس الحرام او السقايه الحرام. اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون حقا بنيل مثوبه الله تبارك وتعالى وجنه. يبشرهم ربهم على فوزهم، يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان. بشاره اخبرهم هنا بهذا الخبر السار بما يسرهم برحمه منه سبحانه وتعالى ورضوان، يعني رضا واسع من الله تبارك وتعالى عليه. وجنات بساتين لهم فيها نعيم مقيم، نعيم مقيم ده لا يزول، لا هم يزولون عنه ولا هو يزول عنهم، بل هم دائمون يعني في هذا النعيم، خالدون فيه خلودا لا يفر، فهم باقون فيه بقاء سرمديا لا يفر. لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. فهو نعيم مقيم، يعني الجنة مقيمة دائمة، خالدين فيها أهلها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. إن الله عنده أجر عظيم، إن الله عنده أجر عظيم. وهذا يعني أن يكون عند الله طبعا لا يضيع، وأجر على هذا العمل الصالح عظيم من الجنة. الجنة ثواب الله تبارك وتعالى، ومن دخله لهؤلاء المؤمنين. أخيكم إن شاء الله.